هاتي يا حويدا ربي غن انا فيها وذاك الاغن هاتي يا حويدا ربي غن انا فيها وذاك الاغن ليس لي سوى روحي ثمن ليس لي سوى روحي ثمن واعد لنا حديث ثمن ملا الوجود بالمنن واعد لنا حديث ثمن ملا الوجود بالمنن احمد الذي سد السنن احمد الذي سد السنن الحسين والحسن شرعه تضم حكما يا عيني يروي الضمى الجذع حن بل لفقده الجذع حن. حب النبي صلي عليه.